الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه جواد كريم. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، قال مر أختك أن تركب ولتهدي بدنه. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس صلى الله عليه قال إسناده صحيح وهو مختصر ما تقدم وهو مختصر ما تقدم نص نعم من صدر أخرى وقمت السؤال صلى الله عليه يقول إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري يزيد هو ابن هارون وهمام هو ابن يحيى بدينار العوزي وقتاده ابن دعامة السدوسي وأخرجه الطحاوي من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد وانظر ما تقدم. صلى الله عليك في علة إلا قتاده عن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر أبو إسرائيل أن يقف في الشمس وأن يقف صائما وأن لا يتكلم وأن لا يستظل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه ولم يأمره بكفارة. والراكب في سيره إلى مكة أفضل، النبي حج راكب عليه وأرفق من المسلم، فالحديث في سنده نظر وأن تهدي بدنه ليس موافقا فيما يظهر من الأدلة الأخرى في بعض الروايات أن تصوم ثلاثة أيام لما نذرت أن تمشي حاجة وأن تكشف شعرها حاشرة خلبرها فتركب وتمشي وتصوم ثلاثة أيام كفارة يمين. هذه رواية عقبة مختلفة ولا صح فيها كفارة يمين. نعم رجال المعبود قال أحسن الله فيما تقدم إسناده صحيح وهو في الزوائد. وقال رواه أحمد رجاله وقال يعني الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وذكره في المنتقى أيضا. وأصل القصة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. انظر المنتقى أصلها تمشي وتركب ولا في ذكر شيء، أمرها تمشي وتركب ولا في ذكر فدية، وهنا ذكر فدية البدنة ومحل الإشكال. يحتاج الشيخ سلطان تجمع الطرق إن شاء الله، تجمع طرق حج عقبة هذا إن شاء الله، تجمعها كلها في سنن وغير سنن. نعم إن شاء الله تقرأها إن شاء الله هم عبد الخميس ولا غيره. نعم نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دير أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله عز وجل فهو أحق بالوفاء. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة قال روح سمعت في هذا الحج عن الميت حج الفريضة وحج النذر إذا مات عليه حج وحج عنه بعض أقاربه فقد أحسن. نعم أحسن الله إليك. نعم حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة قال روح سمعت مسلما القري قال محمد عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج. قال روح أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج فمن لم يكن معه هدي أحل، وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة رضي الله تعالى عنه ورجل آخر فأحلا. هذا ضعيف، معروف في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أحل بحج وعمرة جميعا ومعه هدي، وكان أبو طلحة ممن معه هدي كما في الصحيحين، فلم يحل كالزبير. المقصود أن القاعدة في هذا أن من أهل بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة فالسنة هو أن يحل، يطوف ويسعى ويقصد ويجعلها عمرة ثم يهل بالحج أو مثلا، هذا هو السنة. إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، سواء كان الهدي إبل أو بقر أو غنم يبقى على إحرامه، على ما إحرام بالحج أو عمرة. نعم أحسن الله، حتى يحل منهما حتى يحل يوم النحر. نعم نعم. إذا كان ما يستطيع ما عليه شيء، لكن حج عنه غير فجزه الله، الحج عن بعض الغالب فجزه طيب. وإذا كان يستطيع الحج عنه تركته؟ نعم يجب. نعم لا ما عندي من جهة الديون، ما عندي ديون بمحاصة. نعم. نعم ولا يحرم بهما جميعا الحمد لله. يحرم بالعمرة ويتوف يسعى ويقصر ويحل بهما في وقت واحد. لا يحرم بهما جميعا ويكفي بالحج والعمرة جميعا، وإن أحرم بالحج واحدا ثم اعتمر بعد ذلك فلا بأس. نعم. في رمضان متعمد هل يقضى عنه بعد وفاته ومات وما قضى؟ نعم السنة يقضى عنه ولو متعمد. نعم غير عذر ولو يدعى له بالمغفرة والعفو. نعم أحسن الله إليك. صرف الكوشي الضعف النكارة. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة قال روح سمعت مسلما القري نعم قال محمد عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه على مسلم القري أحسن الله إليك قال إسناده صحيح. مسلم القري هو مسلم بن خراق وهو تابعي ثقة وثقه النسائي والعجلي وغيرهما، ترجمه البخاري في الكبير. والقري ضع من جهة وهم من عباس، وهم فيه من عباس، والصواب أن رسول أحرم بالحج والعمرة جميعا كما ثبت في الصحيح وغيرهما، حديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهما. نعم فالوهم من عباس رضي الله عنه أو من خبره. نعم لا إن كان معه وراه مال ولا معه، إن كان وراه مال يحج عنه، كان مستطيع قبل أن يموت ولا ما عليه، ولو ما عليه شيء لا تزر وزرة وزر أخرى. نعم صلى الله عليه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر التميمي يحدث عن سهل بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال لقد أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله تشخب أوداجه دما في قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر التيمي يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس المجبر قال أحسن الله إليك إسناده صحيح يحيى بن المجبر هو يحيى بن عبد الله بن الحارث المجبر. قال أحمد ليس به بأس وضعفه ابن معين والنسائي وعندي أنه ثقة إذ روى عنه شعبة وترجمه البخاري في الكبير وعندي أنه ثقة إذ روى عنه شعبة وترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا ولم يذكره في الضعفاء والمجبر بتشديد الباء المكسورة. على كل حال الأصل هذا ثابت عن ابن عباس وهو لا يرى التوبة وقد روي عنه يدل على أنه رجع عن هذا الشيء والصواب أن له توبة. ونقول ابن عباس في هذا ضعيف رحمه الله, بل القاتل وغير القاتل كل الذنوب لها توبة حتى الشرك من تاب تاب الله عليه. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر كبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نفس القرآن إلا من تاب وعمل. فإذا تاب تاب الله عليه وحق المأوى وحق القتيل يرضيه الله عنه, يرضي الله القتيل سبحانه وتعالى. والوراثة لهم حقهم من القصاص أو الدية. والمقصود أن القاتل ليس كالكافر وإن دخل النار لا يخلد فيها خلود الكفار. والخلود في الآية خلود مؤقت, ومن يقتل المتعمد فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه وله يخلد فيه مهانا هذا خلود مؤقت له نهاية. أما الكفار فخلودهم لا نهاية له بل أبد الأبد. أما العاصي إذا دخل النار إذا لم يتب وأراد الله دخوله النار فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار, وإن خلد فهو خلود مؤقت له نهاية كما تقول العرب أقاموا فأخلدوا يطولوا لقامة. ونص الآية إن الله لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء, هذه عم القتل وغيره ما عدا الشرك. نعم هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم نعم نعم نعم يروى عنها هذا لكن رواية كثيرة عنه تصميم على أنه لا توبة له, ولكن هو عن في بعض الروايات ما يدل على رجوع عن هذا. وعلى كلها رجع ولم يرجع السنة خلاف قوله, الأدلة الشرعية تخالف قوله رضي الله عنه, فهو مجتهد وأخطأ. أحسن الله. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمرو عن يحيى أبي عمر قال ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له في السقاء. قال شعبة مثل ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر, فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه. قال شعبة ولا أحسبه إلا قال ويوم الأربعاء إلى العصر, فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه. وهذا هو المشروع, العنبذ يستعمل ثلاثة أيام يعني ثم يراق أو يصاب لأنه قد يشتد نبذ التمر أو عنب يشرب اليوم الأول والثاني والثالث لأنه في الغالب لا يسكر. فإذا مضى ثلاثة فإما يشربه وإما يريقه قد يشتد ولا يفطل له, فالأفضل أما يشربه وإما يسقاه ويروح بعد الثلاث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. حدثنا الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن جبريل عليه السلام عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب أحسن الله إليك. قال إسناده صحيح ورواه الطيالسي بمعناه عن شعبة مرفوعة وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد, ونقله ابن كثير في التفسير من الطيالسي وقال وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضا وابن جرير أيضا من غير وجه عن شعبة فذكر مثله. وقال الترمذي حسن غريب صحيح. ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم يرفع. وهذا إشارة إلى هذا الإسناد فإن محمد بن جعفر هو غندر. نعم اللهم صل على طريقكم في النبيذ. نعم. يفرق بين أيام الحر وأيام البرد العدد الواقع ثلاثة أيام مطلقة. نعم نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا. بركة سم. نعم. لا ما ينفع ما تنفع عند وجود العذاب ما تنفع لكن من شدة بغض جبرائيل على ظاهر الحديث صحيح من شدة بغض جبرائيل له وله قالها ولا لم تنفع إذا نزل العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعه إيمانه لما رأوا بأسنا لو قالها ما تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ايش قلت احد من اعداء سياره وصلها الى ارض العبيد ثم رفضت غنيمه ترى يا صاحبي مثل فرس والان. نعم.